بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. حبيباتي في الله، أشهد الله أن يحبكن جميعا في الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جمعنا على هذه المجالس الطيبة. اللهم لك الحمد الحسن والثناء الجميل، اللهم لك الحمد دائما وابدا، اللهم لك الحمد حتى ترضى. اهلا اهلا ومرحبا بوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا اهلا ومرحبا بكنا حبيباتي. النهارده ان شاء الله موعدنا مع اللقاء الثاني من لقاءاتنا مع دور السابغات. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا اعمالنا وان يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا جميعا. المرة السابقة بفضل الله سبحانه وتعالى تكلمنا وبدأنا في قصة مريم عليها السلام، وقلنا ازاي يعني من بداية تكوينك أنثى، من بداية استعدادك أنك أنت تكوني امرأة، أن أنت تكوني أم، أن أنت تكوني زوجة، إزاي تهبي كل ذلك لله عز وجل، وإزاي تصلحي النوايا في بداية أي عمل لله سبحانه وتعالى كما كانت أم مريم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يتقبل من الصادقين، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على تغيير نواميس الكون كله كما كان لخدمة بيت المقدس لا يقدم على هذا العمل إلا الرجال. تقبل الله سبحانه وتعالى من أم مريم عليها السلام هذا الأمر، وأنبتها لها نباتا حسنا، وجعلها ممن يخدمون في بيت المقدس على الرغم أن الأمر كان خاصا فقط بالرجال. وتكلمنا أن ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يكفل طفلك، ويكفل الله سبحانه وتعالى لك كل ما تطلبين وكل ما تتمنين، فقط اخلص النية لله سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر فيه مشقة مادية أو مشقة بدنية، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعينك على هذا الأمر، وكما كفل مريم زكريا، كما كفل لمريم زكريا، قادر الله سبحانه وتعالى أن يكفل لك ابنك بطريقة لا تحتسبيها ومن طريق أنت لا تشعرين أن يكون منه الفرج لك، لكن سبحان الله الصادق، ومن يصدق الله سبحانه وتعالى يصدقه الله سبحانه وتعالى. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن هذه المعاني، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. النهاردة إن شاء الله هيكون معنا محاور اللقاء، هي العنوان اللقاء النهاردة كهف مريم، وهيكون معانا أول محور كفلها زكريا، ثم محراب مريم، ثم مريم العابدة، ثم انتفاضة أنثى، الثبات بعد الهزة الأولى، طاعة وصبر، قذف بالباطل، نهاية وبشارة. إن شاء الله تكون معانا المحاور اللي هنتكلم فيها في هذا اللقاء المبارك. قبل ما أبدأ كلامي، يمكن النهاردة فوجعت بخبر وفاة ابن أخت حبيبة لي في الله. أسأل الله عز وجل أن يجبرها وأن يربط على قلبها وأن يواسيها في مصابها. لكن الحقيقة هو شاب، يعني سبحان الله، في ريعان شبابه، شاب نشأ في طاعة الله عز وجل، أكثر من شيخ سبحان الله قد يعني كتب كلام مؤثر جدا، الشيخ محمد سعد، الشيخ محمد خيري، الشيخ محمد سعد الشرقاوي. فالمشايخ دي كلها كتبت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا ما أعلمهم، يعني كلام عن هذا الشاب وعن هذه الأم الفاضلة. يمكن تزامنا مع الكلام عن الأمومة وتربية الأولاد تربية صالحة، وتربية الأولاد إن هم يكونوا كمريم عليها السلام وصدق أم مريم، اليوم لما علمت بما حدث لابن رندا، أسأل الله سبحانه وتعالى أحمد أن يغفر له ويرحمه ويسع مدخله، وتخيلت رندا وهي كانت بتجتهد مع أولادها وكانت بتحاول أن تنشئهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. يمكن توفى الله سبحانه وتعالى ابنها، لكن بقي لرندا الأثر، وبقي لها الأجر، وبقى لها سعيها، وبقى لها مشروعها، مشروع العمر اللي هتقابل ربنا سبحانه وتعالى به وهو معاها، إنها كانت تسعى لله سبحانه وتعالى، وبشهادة المشايخ في المكان اللي هي فيه شهدوا لهذا الابن إن هو تربى في المساجد. راح ابنها وبقيت لها الأثار، بقيت لها الخطى التي كانت يعني تخطوها لطاعة الله سبحانه وتعالى. ذهب الألم اللي هي بتعاني منه من فترة، من منذ يعني تقريبا يمكن أسبوع أو 10 أيام منذ عمل الحادث الخاص بي، رحل الألم وبقي الأجر، أسأل الله عز وجل أن يأجرها ويجبرها ويربط على قلبها. الأمر ده لازم نتعلم منه حاجتين، وأنا بربط الأمر ده بقصة مريم عليها السلام عشان النشأة الصالحة، والأمر الثاني أن الموت ليس له عمر يا أخوات. يعني لا نختار بالشباب ولا نختار بإن إحنا لسه صغيرين، الموت ما عندوش عمر، الموت ما عندوش الحسابات بتاعتنا. الموت ما بيقولش انت عندك كام سنة ووصلت لكام سنة ويختارك، الموت أقرب إليك من شراك عليك. فلا تغرنك الحياة ولا تغرنك القوة وعنفوان الشباب، لا تغرنك العزة بالنفس والقوة الشبابية، لأن الأمر فعلا يعني عظيم، وإن الإنسان قد لا يمهل أن يتوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبضنا وهو راض عنا يا رب العالمين. فلابد أن احنا ننتبه لنفسنا، بناتنا وحبيباتنا اللي لسه يمكن في مقتبل العمر وفي ريعان الشباب، لابد أن احنا يا بناتي وحبيباتي وأخواتي أن احنا ننتبه أن ربما لا يمهلني العمر لأحقق ما أريد وما أتمنى. فننتبه ونعتبر، وموت الشباب يكون لنا عبرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعتبرون ويأخذون العبرة بعضنا لبعض عبرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نعتبر. الأمر الثاني تربيتك لأولادك، هذا الشاب نشأ في طاعة الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يحشره في زمرة الذين السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. ربي أبنائك على هذا المعنى، ربيهم استعيني بالله سبحانه وتعالى تربيتهم على المعنى ده، مهما وجدتي من مشقة ومهما وجدتي من عناء، لكن فعلا الأمر يستحق، وبصدقك يغنيك الله سبحانه وتعالى ويسددك ويوفر لك السبل التي تعينك على تحقيق ذلك. فلننتبه جميعا، ننتبه لأنفسنا إن قد لا يكون هناك وقت كاف لتفعلي كل ما تسوفيه وكل ما تقولي سأفعل ذلك غدا غدا غدا، ربما لا يأتي غدا. انتبهي لأولادك وانتبهي لهذه النعمة التي امتن الله سبحانه وتعالى عليك بها بأن وهبك طفل تعلميه التوحيد. انتبهي لأولادك واعلمي أنهم مشروع العمر، كوني كما كانت أم مريم عليها السلام. الأمر الثالث رجاء من كل الأخوات، لا تجعلي الهموم الصغيرة والأشياء البسيطة التي قد تحدث عابرة في الحياة أن تجعليها محطات للبكاء والبكاء على الأطلال ولطم الخدود وقد أصبت بكذا وكذا وكذا. يعني لا تكوني عبدا كفورا، لا تكوني إنسانة كنودة، هناك من حولك تتغير حياتهم في لحظة في لحظة. لو أنكم كنتم تعرفون رندا كما أعرفها، كانت مرحة، تحب الضحك، تحب المزاح، كانت بسيطة جدا لأقصى درجة، كانت يعني لا تقف على المواقف ولا تقف على الكلمات، سبحان من أبدل حالها. فلازم نعرف أن احمدي ربنا سبحانه وتعالى، دايما كوني عبدة حامدة لله سبحانه وتعالى. بلاش كل امر بسيط في حياتنا ناخده ان هو موقف كبير ونفضل ان احنا مش عارفين نعيش حياتنا ومش عارفين نشكر ربنا ومش عارفين نعمل كذا ومش عارفين نعمل كذا. حاولي تتسلحي بالحمد، حاولي تتسلحي بشكر النعمه، حاولي تري نعم الله سبحانه وتعالى واثار نعم الله سبحانه وتعالى على حياتك. حاولي على قد ما تقدري، يعني بلاش بلاش الكلمات التي تنم عن انسانه كافر بأنعم الله سبحانه وتعالى. كفى كفى نكران نعم الله سبحانه وتعالى، كفى يعني معذرة الندب اللي بيحصل الشديد من الأخوات على الفيسبوك وعلى البوستات اللي بتنزل. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. وانظري فعلا وحقا إلى المبتلين حولك لتعرفي كم النعم التي أنت فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قلبا شكورا ولسانا ذكورا وقلبا معترفا بنعم الله سبحانه وتعالى وإلى ربه حامدا شاكرا. نستعين بالله سبحانه وتعالى ونبدأ محورنا الأول اليوم، وهو كفلها زكريا. بعد ما وضعت مريم عليها السلام، يا أم مريم عليها السلام، مريم ابنتها الأولى، وقيل أن أم مريم كانت لا تنجب يعني كانت تأخرت في الحمل وقد اشتهت الحمل، فرزقها الله سبحانه وتعالى بمريم. ومن صدقها في الطلب أن الله سبحانه وتعالى تقبل منها طلبها وجاءت مريم. من هو زكريا؟ زكريا هو نبي من أنبياء بني إسرائيل، كان يعمل نجارا وهو أبو يحيى عليه السلام. زكريا قيل أنه زوج أخت مريم عليه السلام، وقيل أنه زوج خالتها. الأمر مختلف فيه، هل هو زوج أختها أم زوج خالتها؟ طيب ممكن حد يقول إنه طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قابل عيسى ويحيى عليهما السلام في الجنة قال قابلت ابني الخالة، يعني إن هم أولاد خالة، فيكون زكريا زوج أخت السيدة مريم. فبنقول إن هو كل من علا في درجة الخالة والأم في الدرجة يسمى ابن خالة، يعني ابن الخالة ابن خالة، ابن خالة الأم ابن خالة، وهكذا. هي الدرجات ينسب فيها كل ما نسب إلى الأم وعلى في الدرجة يكون ابن خالة. فالأمر مختلف فيه، هل زكريا عليه السلام كان زوج أخت مريم أم زوج خالتها؟ الأمر فيه خلاف. طيب لما كفلها زكريا، يعني إيه كفلها زكريا؟ مريم عليه السلام زي ما قلنا إنها كانت البنت الوحيدة التي تخدم في بيت المقدس في ذلك التوقيت، فأمها جعلتها في لفتها، يعني جابت لفة زي اللفات اللي احنا بنعملها كده للأطفال، وأخذت مريم لتنشأ في رحاب البيت بيت المقدس. شوفي الأم اللي بتنذر لله سبحانه وتعالى تكون صادقة، الأم هنا مشاعرها، ومعظمنا أمهات ويعرف، وحتى اللي ليست أم هي تعرف مشاعر الأمومة جيدا، حتى لو أنت ابنة عارفة مشاعر أمك ناحيتك بتكون عاملة زي مشاعر الأمومة، مشاعر لا يقابلها أبدا أي مشاعر على الإطلاق، مفيش مشاعر زي مشاعر الأمومة. فالأم اللي بتبدأ أنها تاخد صغيرتها البنت الصغيرة دي وتوديها لبيت المقدس وهي في هذا العمر، أكيد مشاعرها تحركت، لكن صدقها جعلها تترك هذه البنت تنشأ في محراب العبادة، تنشأ لله سبحانه وتعالى. هي قالت نظرت لك ما في بطني محررة، محررة يعني حر، متخلصة من كل القيود، هي عبدة لله سبحانه وتعالى فقط، هي خالصة لوجه الله فقط. وده معنى مهم جدا يا أخوات، إنك إزاي تكوني محررة، إزاي تكوني لله فقط، إزاي ما يكونش عندك عوائق تعوقك من العبودية، ولا يكون عندك عوالق قلبك متعلق بها، إن أنت تخلي قلبك من العوائق والعلائق، إن أنت تبعدي عن نفسك أي شيء بيقف وعقبات تقف أمامك أمام تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. وأيضا في نفس الوقت إزاي تجعلي قلبك لله محررة، قلبي له وحده سبحانه وتعالى. فلما كانت نظرت أن تكون مريم أو يكون الحمل الذي في بطنها لله محررة، متخلص من أي قيود، كله هو حر لله فقط، ينعم بحرية العبودية لله سبحانه وتعالى، وضعته في المكان الذي يستطيع فيه أن يحيا معنى العبودية، أن يكون لله محررة، أن يكون لله فعلا، وأن يكون لله فقط. وضعتها في المحراب وهي تعلم أن الذي استمع لها وهو السميع العليم، والذي استجاب لها الله سبحانه وتعالى، قادر على أن يحفظها ويرعاها. ده العقيدة اللي انت لازم يكون عندك في قلبك ويكون مترسخة في قلبك، إن أولادك لهم حفيظ حافظ، الله سبحانه وتعالى يحفظهم. عليك أنت فقط بإصلاح نفسك حتى يصلح الله سبحانه وتعالى لك أولادك، بصلاحك أنت تصلح الذرية، بصلاحك أنت اللي لازم تتصلحي وتهتم بعلاقتك بربنا، تهتم بقربك من ربنا سبحانه وتعالى، وتجعلي دعائك بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهو السميع العليم القريب المجيب، لما يستجب لك ويتقبل منك وتكوني صادقة في دعائك لله سبحانه وتعالى وسؤالك لله سبحانه وتعالى واستعانتك القوية بالله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى سيجبرك في هذا الأمر ويصلحهم لك. شوفي وكان أبوهما صالحا، لازم تعرفي أن صلاح الآباء ممتد أثره إلى الأبناء. صلاح أم مريم كان لها السبب والأثر القوي في نشأة مريم هذه النشأة، هي من اختارت المكان الذي تتربى فيه. أنت أين وضعت أبنائك؟ أم مريم أخذت مريم ووضعتها في بيت المقدس حتى تنشأ في رحاب بيت المقدس، في رحاب العباد والزهاد. أنت أين وضعت ابنك؟ مع من تتركين ابنك؟ تتركينه مع الشتات، وتتركينه مع المسلسلات، وتتركينه مع أصحاب السوء؟ مع من تتركين ابنك؟ للأسف الشديد منا من يترك الأبناء للراهبات يربوا لهم الأبناء. تعرفنا كذلك أن في إلى الآن بيننا نساء مسلمات لما يجوا يدخلوا ولادهم المدارس بيدخلوهم للأسف الشديد أخوات مدارس الراهبات، بتترك ابنها أو بنتها لراهبة نصرانية تربيها لها. يا ترى بنتك ولا ابنك لما يطلع في جو زي ده يطلع عامل ازاي؟ لما ابنك ولا بنتك انت حطيتيهم بايديكي في مدرسه كاثوليكيه او مدرسه ارثوذكسيه، انت منتظره ابنك هيطلع عقيدته عامله ازاي؟ منتظره ايه من ابنك؟ يعني انا اعرف اخت كانت مدخله بناتها المدرسه دي، البنت رجعت قالت لها انا ليه ما استشمارينا؟ ورجعت لقيت بترسم صليب على ايديها. هو ده المكان اللي هي اختارت ان بنتها تتربى فيه. انت يا ترى وضعت ابنك فين؟ يا ترى تركت ابنك فين؟ يا ترى وضعتيه مع الراهب ومع الراهبات، الرهبان والراهبات، ولا وضعتيه فين؟ وضعتيه وعرفتيه طريق المسجد؟ وضعتيه ودفعتي للمعلمين ومعلمات زي ما بتدفعي للدروس الخصوصيه؟ دورتي وبحثتي عن معلم ولا معلمة يعلموا أولادك الدين زي ما أنت بتحريصة أن أنت تعلميهم لغة، وحريصة أن أنت تعلميهم علوم وتعلميهم الرياضة؟ بحثتي لأولادك عن مربي؟ طب أنت اتعلمتي على الأقل عشان تعلمي أولادك أساسيات الدين ومحكمات الإسلام؟ علمتي أولادك؟ علمتي أولادك إزاي يكونوا مسلمين؟ انت بتسمي بنتك مريم ليه؟ بتسميه عمر ليه؟ بتسميه حمزه ليه؟ بتسميها خديجه ليه؟ بتسميهم ليه؟ تيمنا بالاسم. طب علمتيهم مين هم الشخصيات دي؟ علمتيهم ازاي يوصلوا لهم؟ فاول خطوه في سبيل الاصلاح ان انت تسالي نفسك اين تركت ابنائي؟ اين وضعت ابنائي؟ من اخترت لأبنائي؟ اخترت لهم الفيسبوك صديق، والواتساب مربي ومعلم، والانستجرام يدخلوا عليه ويقعدوا فيه ويكونوا صحبة ليهم؟ اخترت لهم ايه بالضبط؟ لما نشأت مريم العابدة الزاهدة في رحاب بيت المقدس كان لها محرابها، كان لها محراب لما استوى عودها وبدأت تكبر، وكان الله سبحانه وتعالى أمر زكريا عليه السلام أن يتكفل بمريم، يتكفل بما تطلب، يتكفل برعايتها، يتكفل بحفظها، يتكفل بكل ما تريده مريم. فكان زكريا عليه السلام صنع لها محرابا، محراب مكان للعبادة، مكان للعبادة. كنت قبل كده كان هنا لقاءات مع أخوات وكنا قلنا أنت أين محرابك؟ محراب عبادتك فين؟ لازم يكون لينا في بيتنا كل واحدة فينا ليها محراب. محرابك اللي انت بتصلي فيه، محرابك اللي بتذكري الله سبحانه وتعالى فيه، محرابك اللي بتناجي الله فيه، محرابك اللي بتمسكي فيه وردك من القرآن، محراب عبادتك. ومن محرابك تأتي النصرة وتأتي البشارة من هذا المحراب. زكريا عليه السلام لما رأى من مريم أنها بدأت تكبر وبدأت تأخذ ملامح الأنثى وبدأت تحاول أنها تكبر وبدأت تختفي عن الأنظار في بعض الوقت، وقيل أنها كانت تختفي عن أنظار هؤلاء الرجال لأن كان معظم اللي موجود رجال وهي كانت المرأة الوحيدة وسطهم، فكانت لما بتتخذ حجابا لكي تفعل بعض الأمور الخاصة بالنساء. ربما تقضي حاجتها، ربما تستتر من شيء ما، أيا كان. فبدأ زكريا عليه السلام يصنع لها محرابا خاص بها. ده محرابك، ده مكانك اللي انت تتعبدي بيه لله سبحانه وتعالى. ولما كان الأمر الرباني من الله سبحانه وتعالى أن يكفلها بزكريا عليه السلام، يقضي لها حاجتها ويراعي مصالحها وييسر لها بعض الأمور عن طريق زكريا عليه السلام، كان زكريا يدخل عليها المحراب، كان يدخل إليها يسأل عنها ويتتبع أحوالها. لكن زكريا عليه السلام لما كان بيدخل لأخوات عندها في المحراب ده، كان بيجد شيئا عجيبا، وجد عندها رزقا، كل ما يدخل يلاقي رزق. وكان بيتعجب زكريا، أكيد زكريا كان بيتعجب عليه السلام، كان بيتعجب لأن الأمر يستحق التعجب، صح ولا إيه؟ أكيد كان التعجب ده لسبب. طب يا ترى زكريا عليه السلام كان بيتعجب ليه؟ كان بيتعجب لأنه كان بيجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. طبعا الأمر ما كانش زي دلوقتي، وما كانش فيه ثلاجات حفظ الأطعمة، ما كانش فيه ثلاجات حفظ الفواكه، لا الأمر كان أصعب من كده بكتير. فلما كنت تلاقي حد عنده بطيخ في الشتاء أو مانجا في الشتاء، الأمر يكون عجيب. أو تلاقي حد عنده برتقال مثلا في وقت الصيف، أو أي فاكهة من فاكهة الشتاء يجدها في الصيف، ده أمر عجيب. فعشان كده كان بيتعجب زكريا عليه السلام كلما دخل إلى مريم. لكن العارف بربه سبحانه وتعالى كان لا يتعجب، لأن هذا رزق الله سبحانه وتعالى الواسع، الله قادر، كما أنبتها النبات الحسن، وكما تقبلها من أمها وتقبل نزل أمها، قادر على أن يرزقها بأي رزق تشاء. لذلك لما سألها عن هذا الرزق قالت هو من عند الله. وشوفي بقى قلب العابدة الزاهدة اللي تربت في رحاب العباد، اللي تربت في رحاب بيت المقدس، اللي نشأت على طاعة الله عز وجل منذ أن كانت نطفة في رحم الأم. شوفي تنسب الفضل لمن؟ تنسب الفضل لله عز وجل. وده اللي أنا يعني محتاجة أقف معاه، ومحتاجين كلنا نقف مع المعنى ده. أنت بتنسبي الفضل في الرزق لمين؟ كيف تنسبين الفضل؟ بتنسبين نفسك وقدراتك، ولأنك عارفة، ولأنك تقدري، ولأنك تعرفي. حفظت القرآن عشان بعرف أحفظ، اتعلمت علم شرعي عشان أنا بعرف أتعلم واجتهدت، ربنا سبحانه وتعالى رزقني بالولد عشان أنا بخلف، أنا اتجوزت عشان أنا حلوة وبعرف إن أنا أتكلم كويس فاتجوزت، زوجي بيحبني عشان أنا أستاهل إن أنا أتحب، عندي رزق وربنا سبحانه وتعالى مانن عليا بمستوى اجتماعي كويس لأن أنا أستحق ده وأنا اجتهدت في شغلي. ولا أنت بتقولي هو من عند الله؟ اللي تعرف ربنا سبحانه وتعالى تعرف انها لا حول لها ولا قوة لها الا بالله. تعرف انها ما اتجوزتش عشان انها حلوة وجميلة، ولا تعرف انها انجبت لانها عندها قدرة على الانجاب، ولا تعرف انها المال اللي عندها لانها ممتازة في عملها وتقدر واجتهدت وخدت كورسات واشتغلت على نفسها. اللي تعرف ربنا سبحانه وتعالى تعرف انه يرزق من يشاء بغير حساب. ربنا ما عندوش حسابات، ربنا ما عندوش انت جميله فتتجوزي، كم واحده جميله وما اتجوزتش، كم واحده اقل جمالا من تزوجت، كم واحده الاطباء قالوا لها انت مستحيل تنجبي وانجبت، وكم واحده الاطباء قالوا لها ما عندكيش اي مانع للانجاب ولم تنجب، كم واحده عندها شهادات وكورسات واخدت حاجات كتير قوي بس مش عارفه تشتغل، وكم واحده قدراتها العلميه اقل منها بكتير واشتغلت في شركات مرموقه وفي اماكن كويسه جدا بخبرات أقل وشهادات أقل ولغة أقل، لكن يرزق من يشاء بغير حساب. فاللي كفلها زكريا هو اللي رزقها بغير حساب. الله سبحانه وتعالى أخبر كفلها زكريا هو الذي رزقها بغير حساب. الله سبحانه وتعالى ليس عنده الحسابات البشريه، ربنا سبحانه وتعالى ما بيرزقش لان تملك الاسباب، لا الله يرزق بالسبب ويرزق بعكس السبب ويرزق بدون سبب، هو الرزاق سبحانه وتعالى. فوانت بتقرأي قصة مريم عليه السلام، أو بتقرأي في سورة آل عمران، أو بتقرأي في سورة مريم، لازم تعرفي أنه وهاب رزاق. طب ما الفرق بين الوهاب والرزاق؟ ما الفرق؟ تعرفوا ما الفرق بين الوهاب والرزاق؟ هاي يا اخوات، ما الفرق بين الوهاب والرزاق؟ جميل يا جيهان، جميل، اللهم بارك. الوهاب يا اخوات يرزق دون طلب ودون سبب، يعني فجأة كده صحيتي من النوم لقيتي نفسك حد بيبشرك انت هتطلعي عمره، انا حتى ما اجتهدتش في الدعاء، انا ما عملتش اي حاجة، بس هو وهبك من غير اسباب، نتكلم من غير اي سعي منه، هبه، هبه من الله سبحانه وتعالى. لكن الرزق يكون بسعي، يكون بالسعي، يكون بطلب، يكون له اسباب، لكن الهبه ليس لها اسباب. فهو وهاب يرزق ويهب دون سبب، وهو رزاق يرزق بالاسباب ويرزق بغير الاسباب. فسبحان الله، وانت بتقرأي وتستشعري مع قصة مريم عليها السلام ان ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ربنا سبحانه وتعالى رزاق، رزاق. فلما تيجي تشعري بأي منة او اي فضل في حياتك او اي تقدم في حياتك او اي انجاز في حياتك، لازم تعرفي ان النعمة اصلها من المنعم سبحانه وتعالى، ولا تنشغلي بالنعمة عن المنعم، الله سبحانه وتعالى اللي انعم عليك ورزقك ووهبك، المفروض قلبك ده كله يكون مليء بالشكر والعرفان لله سبحانه وتعالى، قلبك كله معترف بالنعمه لله سبحانه وتعالى. زي ما كانت مريم لما سالها زكريا قالت له اصل انا مش انا العابده اللي قاعده في محرابي بعبد ربنا سبحانه وتعالى، ولما ربنا شافني انا ما بخرجش وما بسعاش في الرزق لاني منشغله بعبادته ومنشغله بالاخره ومنشغله بخدمه بيت المقدس وخدمه العباد في بيت المقدس، فربنا رزقني ده كله. لا، هي ما قالتش المقدمه دي كلها، هي كل اللي قالته يرزق من يشاء بغير حساب، ربنا سبحانه وتعالى رزاق من غير اسباب، يهب من غير اسباب سبحانه وتعالى. فلما تعجب زكريا عليه السلام من كون مريم عليه السلام عندها هذه الفواكه، تذكر زكريا عليه السلام بلاءه، وتذكر ما الرزق الذي تاخر عنده، فخرج من محراب مريم وذهب إلى محرابه هو يدعو الله سبحانه وتعالى. والمعنى ده يوري لك لما تشوفي أثر النعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على أحد، وإن كانت هذه النعمة عجيبة وإن كانت هذه النعمة غريبة، لازم تنتبهي أن الذي رزقها بهذه النعمة هو ربك أنت أيضا. عارفة لما بتقولي كده بالبلدي، اللي اداكي يديني، اللي رزقني يرزقك، المعنى ده لما يبقى راسخ في قلبك مش هيبقى فيه مكان لحقد، ولا يبقى فيه مكان لحسد، ولا يبقى فيه مكان لغيرة، لأنك أنت تعلمي أن لك رب رزاق، وكما رزق فلانة أو فلان سيرزقك أنت أيضا. زكريا عليه السلام لم يحقد على مريم، يقول طب ما هي ربنا بيرزقها وعندها رزق عجيب، والله يرزقها في الشتاء بفاكهة الصيف وفي الصيف بفاكهة الشتاء، طب انا عندك بعمل ايه؟ طب يا رب يعني انت امرتني بخدمتها وان انا اكفلها ليه؟ طب ما انت يا رب بترزقها مثلا وينقم عليها، طب ما كانت بنتي اولى، ما انا لو كنت خلفت كان زمان بنتي هي اللي قاعده دلوقتي في المحراب، كنت بخدم بنتي، طب ما هو انا لو كنت خلفت كان كذا ولا كذا ولا كذا، يعني رب انت رزقت ام مريم بمريم وجعلتها عابده زاهده في بيتك وتخدم بيتك وكفلتها نبي من انبيائك، هو زكريا عليه السلام، طب ما انا كنت اولى يا رب، ده انا نبي من انبيائك. لا، قلب المؤمن، قلب النبي لا يعرف الحقد ولا يعرف الحسد، قلب النبي يعرف ان الرزاق واحد، فالتجأ بقلبه الى الرزاق. انا ماليش دعوه انت عندك ايه، ولا ليا دعوه انت ربنا رزقك بايه، لاني اعلم ان الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، انا على يقين ان الرزاق واحد، الذي رزقك سيرزقني، والذي منحك قادر على أن يمنحني، والذي أعطاك قادر على أن يعطيني. فخرج من محراب مريم إلى محرابه، ولكل محراب. هي انشغلت بالله عن كل من سواه فأغناها الله، وهو ائتمر بأوامر الله وكان يسير بالدعوة إلى الله، وتكفل بمريم بأمر من الله وكان له محراب. اوعي تنسي نفسك في طريقك ومسؤولياتك، سواء مسؤولياتك الشخصية أو مسؤولياتك الدعوية، إن يكون لك محرابك الخاص بك، محرابك اللي أنت بتقضي فيه لله سبحانه وتعالى. اوعي تكوني سبب في نجاة الناس من النار وتكوني أنت في النار، اوعي تكوني سبب إنك أنت تعلقي الناس بربنا وأنت تبعدي عن ربنا سبحانه وتعالى. لازم يكون لك أنت كمان محراب. خرج زكريا من محراب مريم إلى محرابه يسأل ربه، يسأل لأنه لما رأى أثر رحمة ربنا بمريم ورزق العجيب الذي يرزق الله سبحانه وتعالى به مريم، رق قلبه، تذكر ربه، وأنه مهما كان طلبك بعيد المنال ليس ببعيد على من خزائنه ملء السماوات والأرض. ليس طلبك يعجز القادر القدير المقتدر. مهما بلغ زكريا من الوهم، ومهما اشتعل الرأس بالشيب، ومهما ماتت الأسباب بأن كانت امرأته عاقرة، لكن قلبه كان يعلم أن كل شيء على ربه هين. فلجأ زكريا إلى ربه مفتقرا، وقدم كل أسباب العجز، وقدم كل الأسباب التي تمنعه من تحقيق ما يطلب وتحقيق أمنيته، لكن هو قلب العابد لربه سبحانه وتعالى يعلم وهو عليه هي. فسأل الله سبحانه وتعالى. أين جاءته البشارة؟ جاءته في المحراب. أين جاء إلى مريم الرزق العجيب؟ جاء في المحراب. كلما كنت في محراب عبادتك، وكلما كنت من الله أقرب، كل ما جاءتك البشريات، وكلما نلت من أرزاق الله سبحانه وتعالى. انشغلي بالله، علقي قلبك بالله سبحانه وتعالى. من محرابك يأتي نصرك، من محرابك يسعى إليك الرزق سعيا، بس فقط تعلقي بمحرابك كما كانت مريم عليه السلام، وكما كان زكريا عليه السلام. مريم عليه السلام لما بدأت تكبر أكتر، وكان قيل أن عمرها في هذا التوقيت كان من 12 ل 18 سنة، بدأت يحبب إليها العزلة، إنها تعتزل لله سبحانه وتعالى، تعتزل في محرابها. والعزلة نوعين يا أخوات، عزلة محمودة وعزلة مذمومة. العزلة المحمودة العزلة اللي أنت تعتزلي فيها معاصي الناس اللي حواليك، تعتزلي فيها الناس اللي بتقربك من المعصية، تعتزلي فيها المجالس اللي فيها معصية الله سبحانه وتعالى، وتعتزلي كل ما يبعدك عن الله سبحانه وتعالى وتقتربي من الله سبحانه وتعالى بعزلتك. أما العزلة المذمومة، العزلة اللي بتكون إن أنت حابة تبعدي عن الناس، إن أنت حابة لا تشاركي أحد أفراحي أو أطراحي أو أحزاني، إن أنت حابة تبقي لوحدك، ما عندكش على العطاء، ما عندكش صبر على البلاء في الناس، لأن يعني إحنا مأمورين إن إحنا نخالط الناس ونصبر على أذاهم، وده من الأذى الذي يتعرض إليه أي إنسان. فسبحان الله، الإنسان لما بيعتزل لربي زي ما اعتزل سيدنا إبراهيم واعتزل قومه، فوهبه الله سبحانه وتعالى على الكبر إسحاق، من وراء إسحاق يعقوب، في عزلة محمودة، عزلة بتقربي فيها من ربك سبحانه وتعالى. فالعزلة المحمودة اللي انت بتقربي فيها من ربك سبحانه وتعالى، كما كانت مريم عليها السلام بتقرب من ربنا سبحانه وتعالى. مريم في التوقيت ده وهي بتقرب من ربنا سبحانه وتعالى، وبدأت تعتزل من قومها، وبدأت تعبد الله سبحانه وتعالى، جاءها موقف. هذا الموقف لابد أن نقف معه وقفات طويلة. اللي حصل لمريم عليها السلام حين جاءها رسول الله جبريل عليه السلام يخبرها بأنها ستكون أم للمسيح عيسى بن مريم. في الوقت اللي كانت فيه مريم وحيدة معتزلة، واخدة جانب من أهلها، واخدة حجاب تستتر من هؤلاء، تمثل لها جبريل عليه السلام بشرا سويا. ما معنى بشرا سويا يا أخوات؟ ده معنى بشرا سوية. إنسان، جميل، إنسان فقط. إنسان سوي كامل، كامل يعني شاب، كأني مثلا شاب في ريعاني، سوي في كل شيء، سوي في كل شيء. طيب البشر السوي اللي هي اتفاجئت بيه وهي في مكان موحش، في مكان ما فيش معاه حد، واحنا عارفين ان المكان اللي ما بيكونش معاكي حد فيه بيبقى مكان موحش. اول حاجة هي فعلتها ايه؟ اول حاجة عملتها ايه؟ دعت الله، جميل، أعوذ بالرحمن، جميل، لجأت، استعاذت، أعوذ، التجأت بالله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى في الشدائد القلب المؤمن، قلب المؤمنة الربانية يعلم أنها لا ملجأ ولا منجأ إليها إلا إلى الله سبحانه وتعالى، مفيش ملجأ ولا منجأ لها إلا الله سبحانه وتعالى، مفيش حد ينجيك من الشدائد ويكشف عنك الضر ويرفع عنك البلاء ويرفع عنك الهم والحزن إلا الله سبحانه وتعالى. فاستعيذي بالله، أي الجئي لله، بالله سبحانه وتعالى، الجئي إليه، فري إليه، تعوذي بالله سبحانه وتعالى من كل شيء. احنا لا نتعوذ بالله فقط من الشيطان. شوفي، يا أعوذ بالله، ليه بتلجأ بالله سبحانه وتعالى؟ تستعصم بالله سبحانه وتعالى، تلجأ وتعتصم بالله سبحانه وتعالى. إن كنت تقيا تذكره بتقوى الله سبحانه وتعالى. إني أعوذ بالرحمن، الرحمن سبحانه وتعالى، الذي من رحمته أن جعلني هنا، من رحمته أن جعلني أنا مريم العابدة التقية، رحمة الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالرحمن، والرحمن هو الذي سينجيني من هذا الموقف الذي أنا فيه. مريم ما شافتش نفسها قوية وتقدر تصد الفتن، خلي بالكم من الأمر ده. مريم عارفة إنها ضعيفة ومعترفة بضعفها، وإحنا كلنا لازم نعرف إن إحنا ضعفاء. ما ينفعش أجي قدام الفتن وأقف وأقول أنا جامدة، لازم تحترمي ضعفك، لازم تحترمي ضعفك. ما تجيش تكلمي رجال وتقولي والله أنا متزوجة ومحصنة وعادي، ولو 100 راجل ما يأثرش فيا. مين قالك الكلام ده؟ إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين، اللي هم أمهات المؤمنين أفضل قلوب النساء على الإطلاق، أن يتخذن حجابا، فما بالك أنت؟ يعني ما بالك أنت؟ فما تجيش تفتحي باب فتن على نفسك وتقولي أنا أقدر أصده، لا، لحظات الضعف. مريم اللي تربت عابدة زاهدة قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، لجأت لله سبحانه وتعالى واعتصمت بالله سبحانه وتعالى وذكرته بتقوى الله. اول حاجه عملتها دي هزه يا جماعه، دي هزه مش سهله. دي مريم العابده الفجأة تفاجأ قدامها بانها عندها شاب قد يعني يقع بها في الحرام، هي خايفه من ده. فاول حاجه اعتصام ولجوء بالله، قلب متعلق بالله يا جماعه. اتنين، تذكره بتقوى الله، ولما تذكري حد بتقوى الله تذكريه بمراقبة الله سبحانه وتعالى. انتفاضة أنثى منتفضة، منتفضة وفي نفس الوقت قوية، خلي بالك من الأمر ده، خلي بالك. هي عارفة كويس الخطوات اللي تبدأ بيها، هي بدأت من الأقل للأعلى، استعاذة، تذكر نفسها بالله، ثم تذكره هو بالله، قوية، عارفة هي بتعمل ايه كويس جدا، لكن منخفضة. لا انا مش بقى جالي شاب ارتبك وكذا، لا، هي تحصنت كويس لما استعاذت بالله سبحانه وتعالى، وعارفة ان ربنا سبحانه وتعالى هيكون معاها. وده بقى رسالة لبناتنا، اوعي تفكري انه عادي ان يكون معايا زميلي في الكلية واحنا بنتكلم عادي، اصل احنا زمايل. ده باب فتن يا حبيبتي، باب فتن يا اختي وحبيبتي وبنتي، باب فتن. اوعي تفتحي على نفسك الباب ده، اوعي تقولي لنفسك انا اقدر وانا اتحمل وانا منتقبه وانا، هو استحاله يفكر فيا كده، واستحاله اقع انا في الموضوع ده، ده انا باخد بس من المحاضرات، ده انا بذكره بس كده بالصلوات، ده انا بعمل كذا، ده انا بعمل كذا. اوعي، اوعي تفكري ان زميلي في المركز او زميلك في السنتر او زميلك في المدرسه ان انت ده زي اخويا، مفيش حاجه اسمها زي اخويا، ده بفتن لازم نقف عنده، لازم نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الفتن، لازم نلجأ لربنا ونعتصم بيه عشان ربنا يحمينا من الفتن. شفتي السيده مريم الطاهره العابده ما تقدرش تحتمل فكره انها تكون مع ولد في مكان واحد، ما ينفعش اكون مع شاب انا وهو من غير ما الناس تشوفنا في مكان واحد. مهما كان الانسان ده تقي ومهما انا كنت العابده الزاهده، لكن لازم اعرف ان كل واحد فينا ليه نقطه ضعف، ان انا ما اقدرش اتحمل الامر ده لوحدي، لازم استعين بالله سبحانه وتعالى وابقى قويه ومتحصنه. ما اقدرش اقبل الامر ده، ما اقدرش اتحمله، ما اقدرش، فلازم تقفلي على نفسك اي باب يجيلك منه فتنه، اي باب، حتى لو كان ده ابن خالتي او ابن عمتي او ابن عمي او اخويا اللي انا اتربيت معاه في المدرسه، ده زميلي، ده زي اخويا بالظبط، مش حاجه في الشرع اسمها زي اخويا، اخوكي حاجه وغيره حاجة تانية خالص. اللي بتحب السيدة مريم وعايزة تكون في عفة مريم عليها السلام، وعايزة تكون طاهرة عفيفة زي مريم عليها السلام، تستعيذ بالله عز وجل من الفتن. وكل امرأة كاملة ناضجة سوية، إياكي إياكي وأبواب الفتن، إياكي ومكالمات الرجال، إياكي والشات الخاص والمحادثات الخاصة بينك وبين الرجال، إياكي وإرسال الإيموشنز للرجال، قلب وش بيضحك وقبلة والكلام ده كله، إياكي ده باب فتن وذرائع، إياكي ومحادثات التليفون، إياكي وزمايل الشغل، إياكي والدخول في الأمور الخاصة. كل الأمور دي يا أخوات باب فتن لازم أقفله. أعوذ بالرحمن منك، أي باب فتنة قولي كده، أعوذ بالرحمن منك. سدي أبواب الفتن، أي باب فتنة لكل زوجة محرومة من عطاء الزوج ومحبة الزوج وكلمات الزوج الطيبة والرقيقة، اقفلي على نفسك أبواب الفتن. اوعي تفتحي التلفزيون تتفرجي على المسلسلات وتقعدي تندبي حظك وتقولي بصي بيحصل، اوعي تدخلي محادثات مع رجال، اوعي تدي لنفسك مبرر ان انا بعمل كده عشان انا زوجي ما بيدينيش ده، وانا بتكلم بس ما قعتش في الفاحشة. اوعي تستهيني بالحاجات البدايات، اوعي تستهيني بالمداخل. سدي ابواب الفتن، سدي ابواب الفتن. فانتفاضة الانثى اللي بداخل مريم عليها السلام انه ما ينفعش اكون انا في مكان لوحدي مع بشرا سويه، شاب كامل في خلقته في عمره هذا في عمر الشباب يقدر يدخل عليا ويكلمني، لا انا مش متعوده على كده، مش متعوده على حد يدخل ويكلمني ويتمثل قدامي ولا قدامي رجل. العفه تظهر في هذه المواطن، طهاره البنت تقف تظهر في هذه المواقف، مواقف الفتن الحقيقيه، الابتلاءات الحقيقيه. اول ما انت داخله الكليه وانت داخله الاماكن اللي فيها خطوات وانت داخله تشتغلي لاول مره، كل طهارتك وعفتك تظهر في مواطن الشدة. بعد ما جبريل عليه السلام بيبشرها بأن سيكون لها ولد، انتفضت، أن يكون لي غلام، أن يكون لي ولد، إزاي يكون عندي ولد، إزاي يكون عندي غلام، إزاي يكون عندي ولد كده وأنا لم يمسسني بشر، أن يكون لي ولد، إزاي يكون لي ولد، إزاي ألد، ازاي يحصل عندي الامر ده وانا لم يمسسني بشر، انا العفيفه الطاهره، انا المشهوره بالعفه والطهاره، انا التي ربيت في بيت المقدس، انا التي نشات في بيت آل عمران، انا الد من غير ان يمسسني بشر. هو علي هي اللي رزقك بزكريا يكفلك، واللي انبتك النبات الحسن هو الذي أمرك أن تأتمرين بأمر الله، وأمر أن يكون لك ولد دون أن يمسسك بشر. هنا كانت هزة شديدة، هزة شديدة جدا جدا لمريم عليه السلام، إزاي إزاي ده يحصل؟ فلما نفخ فيها من روح الله سبحانه وتعالى ونفخ في جيبها، فنزلت هذه النفخة في رحمها وحملت بزكريا عليه بعيسى عليه السلام، وجاءت لحظة المخاض، لحظة الولادة، هي بتقول يا ليتني مت قبل ذلك، أنا عايزة أموت قبل ده، قبل ما يحصل ده، يا ليتني مت قبل هذا، يا ليتني مت قبل ذلك، يا ليتني مت قبل هذا الحدث، يا ليتني مت قبل أن أحمل، يا ليتني مت قبل أن أعرف ما عرفت، يا ليتني مت قبل ذلك. ليه ليه ليه كل ده؟ هي لا تستطيع أن تحتمل أن الناس حولها سيتكلمون عنها، تتمنى وكنت نسيا منسيا. أنا يعني يا ريتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ليه؟ هي مش قادرة تتخيل إنها تبتلى بهذا الابتلاء وتطعن في عفتها. الموت على العفيفة أهون من إنها تطعن في شرفها وفي عفتها وطهارتها. لكن طالما أمر الله فسأستجيب لله. خلي بالك بقى هنا في هزة، وإزاي ده يحصل؟ واختلف الناس على مقدار حمل عيسى عليه السلام، هل كان مدة يسيرة ومجرد النفخ حصل الحمل وبعدها المخاض على طول، ولا هي حملت كما حملت النساء 9 أشهر والأمر فيه خلاف. على أي حال هي كان بمقدورها إنها لا تنفذ أمر الله سبحانه وتعالى، وربنا أمرها إنها تحمله وتذهب به إلى قومها. طب هي كانت قادرة إنها تقول لا خلاص، أو قادرة تنتحر مثلا، أو قادرة تسيبه وتمشي، لكن لا، الطاهرة العابدة تواجه الابتلاء بصبر واحتساب. هي عارفه ان الامر شديد، وقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. انا يا رب انا بتمنى ان انا اموت، وبتمنى ان الابتلاء ده ما كانش يحصل لي، وبتمنى ان انا لا اطعن في شرفي وفي عفتي. لكن طالما ان الله امر، طالما ان الله سبحانه وتعالى امرني بذلك، طالما انه ابتلاء من الله، فالمؤمن يرضى بقضاء الله وبابتلاء الله بصبر واحتساب وقوة. هي وقفت لانها عارفة ان الامر ده سيكون عبد الله نبي ورسول مبشر. الامر صعب، صعب وشديد، وشديد، لكن انا مؤتمرة باوامر الله. لازم تعرفي ان اوامر الله سبحانه وتعالى، انت زي ما كنت في امور بتتعبك، في امور انت مش قادره تتحمليها، مثلا النساء، مثلا امر مثلا الزواج الثاني، التعدد امر صعب عليها، لكن لازم اقول لشرع الله سمعت واطعت. البنات ربنا سبحانه وتعالى امرها انها تخفي الزينه، وحببت الزينه للنساء هم التي نشأنا في الحليه. ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان الزينه محببه الى النساء جدا، لكن سبحان الله الله امرك انك تخفي زينتك وانك انت تتحجبي الحجاب الشرعي. اوامر الله سمعنا واطعنا. اي بلاء مهما كان شديد على النفس سمعت واطعت. فكوني كمريم في قوة احتمالها للبلاء، بلاء شديد، بلاء شديد. المشهورة بالعفة اللي مضرب الأمثال في الزهد والاحترام والطاعة، تطعن في شرفها بلاء شديد جدا، وهي اللي هتاخد الطفل ده وتذهب بيه بنفسها إلى قومها ابتلاء أشد أشد. هي اللي تحمل الدليل على الكلام اللي هيطعنوها فيها بيه. سبحان الله، لانها عارفه خلاص، والله انا امرين لا سمعت واطعت. طيب اخذته وحملته وذهبت بي الى قومها. شوفي بقى قومها وهم بيقولوا لها ايه، بيقولوا لها ايه، ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية. يا اخت هارون، يا اخت هارون، انت اخت شبيهة هارون في العبادة. شوفي ازاي، ده احنا اللي بنقول عليكي شبه هارون العابد، من كتر عبادتك ومن كتر قربك من ربنا ومن كتر صلاحك، انت اللي تأتي بهذه الفعلة الشنعاء، انت اللي تأتي بهذا الامر. انت يا مريم، انت يا عابدة يا زاهدة، تأتي بهذا الامر. ما كان ابوك امرأة سوء، ده انت ابوك رجل صالح، ده انت عمران بنت عمران الصالح، الرجل الصالح، وامك عمرها ما كانت بغية، عمرها ما كانت بتقع في الزنا، ده انت امك امرأة صالحة عفيفة طاهرة. كيف تقعي انت يا ربة الصون والعفاف، يا من اتيت من هذه العائلة المباركة، كيف تقعين في ذلك؟ بدأوا يطعنوا فيها. شوفي بقى الصبر والقوة بعد الهزة، بعد ما اهتزت وقالت انا ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا وما كانتش قادرة تحتمل. بس الامر لما ياتي من الله سبحانه وتعالى فاشارت اليه بقوه وثبات. ما عادتش بقى تعيط وتقول انا هعمل ايه، ربنا امرني وانا اديني صبر الحمد لله الحمد لله، زي ما احنا ما بنعمل كده. لا، زي ما ربنا قال لها بقوه وصبر واحتساب أشارت إليه. شوفي بقى هي قد إيه صابرة ومحتسبة، قد إيه ربنا سبحانه وتعالى بيعينها ويسددها في الأمر. تكلم عيسى عليه السلام معجزة تانية لمريم عليه السلام، معجزة معجزة إن يتكلم عيسى عليه السلام في المهد وهو طفل صغير ينطق، وأول شيء ينطق به عيسى عليه السلام: إني عبد الله. ينسف عقيدة النصارى تماما: إني عبد الله. أنت يا مريم يا من صبرتي واحتسبتي، أنت يا مريم يا من كنت عفيفة زاهدة ومريتي بهذا الابتلاء الشديد على أي أنثى، الله يبشرك، أنت أم عيسى كلمة الله، معجزة من معجزات الله، أنت الصديقة أم الصديق، أنت الصديقة أم عيسى عليه السلام. واحد من المعج... واحد واحد خلق بمعجزة كما خلق الله آدم عليه السلام، فأنت أم لمعجزة الله على الأرض عيسى عليه السلام. مش بس كده، انت هتتحملي كمان الأذى اللي هيقابله قومك، يقابلوك بقومك، وتتحملي التعب والمشقة، تسافري بابنك حفاظا على ابنك، ثم تعودي مرة أخرى. أنت يا مريم الصديقة العفيفة الطاهرة، صبرتي واحتسبتي، نشأتي في طاعة الله، وبشرك الله بأنك أم نبي، وستكونين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. هذه مريم بنت عمران، مريم العابدة الزاهدة العفيفة الطاهرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا عفة مريم وثبات مريم، وأن ينشئ أبناءنا كما كانت مريم عليها السلام، وأن يرزقنا قلب أم مريم المحتسبة التي تعلم أن الله سميع عليم مجيب قريب. أسأل الله عز وجل أن ينبت لنا أولادنا وبناتنا نباتا حسنا، وأن يمتعنا برؤية أولادنا صالحين مصلحين، وأن يبشرنا في محرابنا كما بشر مريم وبشر زكريا عليهما السلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من سير هؤلاء وأن نكون مقتدين بهن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبغنا بهن ونكون محتميات متحصنات بسير هؤلاء الصالحات. جزاكم الله خيرا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.